اختلط علي يعني كأني فهمت شيئين، فما هو هل يلزم المستأجر هل يلزم المؤجر بتمكين المستأجر مما فاته من الأجرة من المدة أم لا إن كان لعذر؟ لكن ما يمكن أن سيطر على العين، العين الآن تعذر الاستفاء منها، إحنا اللي مثلنا فيما إذا أخذها الجن، هذا لا يمكن الاستفاء منه. لكن أن تريد هل يمكن أن نضيف إلى المدة بقدر ما حبست عن المستأجر؟ لا، لأن المدة هنا مقدرة بزمن، إذا انتهى الأجر. وهل نقول أن المستأجر يرجع على الجنود إن أمكن؟ إيه نعم، أو يطالب المؤجر بذلك؟ لا، يرجع على الجنود المستأجر. نعم، لأن المؤجر ما فرط. نعم. شيء يقول ورق أنهم يحسبون مثلا من الساعة الثانية إلى الساعة الثانية هذا اليوم، من الساعة إيش؟ من الساعة 2 الظهر إلى الساعة 2 من الغد. نعم. فلو جاء إنسان في الساعة الواحدة من اليوم حسبونه المدة مدة يوم كامل. ما دام هذا عرف مضطرب فيمشي عليه. يعني ما دام إن الإنسان لو جاء الساعة الواحدة إلى الثانية تبر في الساعة الواحدة يوما، وهذا عرف مضطرب معروف، فعلى ما اصطلح عليه الناس. نعم. نعم. صاحب الضرس. نعم. نعم. لو تبين أنه يريد أن يهرب من الأجرة لأن الأجرة غالية. نعم. هل تلزمه أو لا؟ من الذي يعلمنا بهذا؟ إذا تبين تلزمه الأجرة أو يقلع الضرس. ولا يكون بعقله مجرد ركوب السيارة. معروف أن الأجرة مثلا المدينة لمكة كذا، فيجد الراكب بعد ما ركب سيارة أجود أو أنها تنطلق مبكرا عن الأخرى، أو لسبب ما فيمزل ويركب الأخرى. تلزمه الأجرة؟ ما تلزمه الأجرة؟ تلزمه الأجرة إذا كان معروفا أنه إذا بمجرد ركوبه يعتبر عقل. لكن ما أدري عن النظام هنا في النقل الجماعي، هل هو بمجرد ما يركب يعتبر عقل؟ أخرى غير النقل الجماعي التي بغير تذاكر الأهلية للسائق. الأهلية. نعم. الذي. أن يغضب السائق عند النزول يغضب. هذه يرجع إلى العرف. يرجع إلى العرف من جهة، وإلى تفويت المصلحة من جهة أخرى. قد يكون هذا التاكسي لا يحمل إلا 5، وجاء إنسان يقول أنا بمشي معكم وما ما يمكن يركب 6، فصرفوه. فلما صرفوه نزل واحد من هؤلاء، هذا ينطق أن يضمنه الأجرة. لأنه فوت على صاحب السيارة. نعم. بعض فلا شيء المؤجر، إنما يقال المؤجر مقدار ما سكن. ما يقال هو المعتدي. المعتدي ظالم. المعتدي ظالم. فلا حق له. نعم. إذا منعه له أن يقال، لكن لاحظ إذا منعه المدة أو بعض، هو إذا منعه المدة، إذا منعه بعض المدة في النهاية واضح، لأنه ما يمكن يرجع. يعني لو مضى 9 أشهر وهو ساكن ثم منعه البقية هذا واضح، لكن لو منعه 3 الأولى ثم مكنه فإنه أيضا لا شيء له، لأنه لم يسلم المعقود عليه كله. نعم. ما يمكن أمنعه لأن يقول هذا حق. لكن في هذا الحال يعني ربما يقال إنه في هذا الحال إذا مكنه من بقية المدة فينبغي أن يعطى أجرة البقية بالقسط. نعم. إيش؟ من الفندق غرفة كل يوم 107 أيام. سكن فيها 5 أيام، هل يطالب بالباقي يعني؟ نعم، صاحب الفندق يأخذ الباقي. ها؟ إيش؟ والسجن 7 أيام، دفع 700 ريال. طيب. فسكن فيها 5 أيام، هل يطالب بـ200 لا لا، ما يطالب. الله على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والآت المطعم المحمود. نعم. أحيانا يكون في البيت